الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا قد توقفنا عند الفصل في أحكام الإمامة في باب صلاة الجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. تحدث المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن أحكام الإمامة وما يتعلق به الأولى بالإمامة، فذكر رحمه الله أولا أن الأولى بالإمامة هو من كان أقرأ، وقال الأقرأ جودة، ليبين أن المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة وليس المقصود الأكثر حفظا. قال: العالم فقه صلاته، لأن من شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته وما يحتاج في الصلاة، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر في الصلاة. وذكر دليل ذلك وحديث أبي مسعود الأنصاري البدري الأنصاري عند مسلم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، والحديث عند مسلم. يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منه وأحفظ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. فما الجواب عن ذلك؟ أجاب عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمه على من هو أقرأ منه لتفهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى، وأنه مقدم فيها على غيره. هذا جواب. وقال الطبراني: لما استخلف صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعد قوله أم القوم أقرأهم، صح أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتعلمون شيئا منها من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به. ثم ذكر رحمه الله أنهم إذا استووا في القراءة، إذا استويا الأقرآن في القراءة، فإنه يقدم الأفقه لما تقدم. فإذا سامع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، يعني وجد عندنا من اجتمع في حق وصف من اجتمع في حقه وصف الفقه وصف أنه أقرأ، فإذا رجح أحدهما بالفقه أو بالقراءة فإنه يقدم على الآخر. إذا وجد عندنا قارئان وكان أحدهما أجود قراءة فإنه يقدم، إذا استويا في جودة القراءة فيقدم الأكثر قرآنا. إذن نرجح بين قارئين أولا بالفقه، فإذا كان في الفقه سواء فيقدم من كان أجود قراءة، فإن كان في جودة القراءة سواء فيقدم من كان منهما أكثر قرآنا. قال: قدم أجودهما قراءة. هذا المذهب. القول الثاني أنه يقدم القارئ الفقيه على الأقرأ، يقدم القارئ الفقيه على الأقرأ. قال: ثم أكثرهما قرآنا، لحديث عمري بن سلمة رضي الله عنه. قالوا: يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، يعني إذا كان عندنا قارئ ليس فقيها وعندنا فقيه ليس قارئا فيقدم القارئ غير الفقيه، غير الفقيه على الفقيه غير القارئ. إذا اجتمع عندنا فقيهان وكان أحدهما أعلم بالأحكام فإنه يقدم على الآخر، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ينتقل من وصفي القراءة والعلم إلى الوصف الثالث وهو السن. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله عليه السلام وليأمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه السلام قدموا قريشا ولا تقدموها، ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق فتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. أحسنت. ذكر رحمه الله الوصف الثالث وهو السن، وذكر أنه عند التساوي في القراءة فيرجح باعتبار أو بالنظر إلى السن، وذكر دليل ذلك وهو حديث مالك بن حويرث في الصحيحين. هذا المذهب. والقول الثاني وهو ظاهر كلام أحمد أنه يقدم أقدمهما هجرة ثم أسنهما لحديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم، فإنه مرتب هكذا. ثم انتقل إلى الوصف الرابع وهو الشرف بالنسب، فقال ثم مع الاستواء في السن الأشرف، وذكر المراد بالأشرف أن وهو أن يقدم بنو هاشم على سائر قريش، وذكر دليل ذلك والحديث عند البيهقي والبزار عن علي رضي الله عنه. هذا المذهب أنه مع التساوي في السن فإنه يقدم الأشرف. والقول الثاني واختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا أثر لا تأثير للأشرفية في باب إمامة الصلاة، وعليه فإنه لا يرجح بهذا الوصف. ثم ذكر الوصف الخامس وهو قدم الهجرة أو الإسلام للحديث المتقدم. ثم ذكر الوصف السادس وهو التقى، وذكر دليله، ودليل الثاني قالوا لأنه أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلى الإجابة. هذا كله على المذهب. والقول الثاني أن المراتب خمس: الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا. إذا تساووا فيما سبق فيقدم من قرع، هذا إذا كان هناك تساوي مع تشاح في الإمامة، وذكر تعليل ذلك فيقرع بينهم كسائر الحقوق. والدليل الثاني أن سعد رضي الله عنه أقرع بين الناس في الأذان يوم القادسية، فالإمامة هنا من باب أولى. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كانا أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو وفقه، بقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود، إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. أحسنت. ذكر رحمه الله أن ساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة، ولو كان من معه حق منه من حيث الصفات المتقدمة، من حيث الصفات المتقدمة، فلو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه فإن ساكن البيت والمسجد أحق منه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، والحديث عند مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم، رواه أبو داود. قال إلا من ذي سلطان، المقصود بالسلطان الإمام الأعظم ثم نوابه كالقاضي. فذكر رحمه الله أن السلطان يقدم على ساكن البيت وإمام المسجد. لماذا؟ لأن ولايته أعم من ولايتهما، ولما تقدم في الحديث، وأيضا يقال لأن ولاية هذا السلطان على البيت وصاحبه. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتمان بن مالك، عتمان بن مالك وأنسا في بيوتهما. ثم ذكر رحمه الله أن السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأن هذا السيد هو صاحب البيت. نعم. وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، خبر عن حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ في البادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. أحسن، ذكر المؤلف رحمه الله بعض من يكون أولى من غيره بالإمامة، فذكر أن الحر والحاضر والمقيم والبصير والمختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. قوله أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه، يعني أن أصل العبارة حر أولى من ضده، وحاضر أولى من ضده، وهكذا. فكل ما تقدم حر مبتدأ، وما بعده معطوف عليه، وأولى هو الخبر. ثم فصل ذلك رحمه الله وذكر أن الحر أولى من العبد والمبعض. لماذا؟ لأن الحر أكمل في أحكامه وأشرف، ويصلح إماما في الجمعة والعيد بخلاف العبد. وقوله أولى من العبد والمبعض يفيد أن إمامة العبد صحيحة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يأمها، وقد صلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد. وذكر رحمه الله أن الحضري أولى من البدوي، قالوا لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون من، كما قال الله عز وجل في حق الأعراب وأجدروا أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وذكر رحمه الله أن المقيم أولى من المسافر، وذكر تعليله، وذكر أن البصيرة أولى من الأعمى، ووجه ذلك قالوا لأن البصيرة لو أغمض عينيه فإنه يكره له ذلك، ولو كان تغميض العينين فضيلة لكان أمرا مستحبا، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى. هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني قالوا لأن البصيرة أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده. وذكر أن مختون أولى من أقلف لأنه أكمل في التطهر. وذكر أن من له ثياب أولى من مستوري العورة مع أحد العاتقين لأنه أكمل في هيئة الصلاة. وذكر أن المبعض أولى من العبد لما تقدم، والمتوضئ أولى من المتيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف المتيمم فإنه مبيح. وذكر أن المستأجر أولى من المؤجر. لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة وقادر على منع المؤجر من دخول البيت. والمعير أولى من المستعير. لماذا؟ لأن المعير ملك العين والمنفعة، أما المستعير فإنه يملك الانتفاع فقط. ذكر رحمه الله أن غير الأولى تكره إمامته، تكره إمامته إلا إذا أذن الأولى، إلا إذا أذن الأولى. وذكر دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في رسالته في الصلاة، وروى الطبراني في الأوسط، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل. يستثنى من ذلك وهو كراهة إمامة غير الأولى، يستثنى من ذلك إمام المسجد وصاحب البيت، فإمامة غيرهما محرمة وليست مكروهة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متقدم إلا بإذنه. ثم ينتقل رحمه الله لمن لا تصح إمامته. ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، بقوله عليه السلام لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، رواه ابن ماجه عن جابر. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد، واستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غير الفاسق. استثنى الجمعة والعيد لماذا؟ لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام، لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلف هؤلاء يفضي إلى تركها بالكلية. وذكر دليل عدم صحة الصلاة خلف الفاسق وهو حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنها تصح خلف الفاسق من جهة الأعمال لا من جهة الاعتقاد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الدليل الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج، أو كان يصلي مع الحجاج، وكان يصلي الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة خلف مروان. الدليل الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. وهناك قول أنها تصح خلف الفاسق مطلقا لعموم الأدلة المتقدمة. ثم ذكر رحمه الله عدم صحة الصلاة خلف الكافر، ودليل ذلك لأنه قد ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، لأن كافر ليس من أهل الصلاة، كما لو ائتم بمجنون. ودليل الثاني أن الصلاة تفتقر إلى نية، وكذلك الوضوء، والنية في الصلاة والوضوء لا تصح من الكافر. قال سواء علم بكفر الصلاة أو بعد الفراغ منها، يعني حتى ولو كان لم يعلم بالكفر إلا في الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن أمارات الكفر لا تخفى غالبا، فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصرا. قالوا تصح خلف المخالف في الفروع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يصلي خلف بعض مع اختلاف في الفروع، فكان هذا منهم إجماعا. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام إذا ترك ما يعتقد وجوبه وحده أي دون المأموم، يعني أن المأموم لا يعتقد وجوب هذا المترك، فإن الصلاتين تبطلان، صلاة الإمام وصلاة المأموم. إذا كان الإمام يترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فتكون صلاة الإمام وصلاة من يأتم به فاسدة، حتى وإن كان المأموم يخالف في اعتقاد ذلك. لماذا؟ لأن الإمام قد ترك واجبا في الصلاة فبطلت صلاته، وتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام كما تقدم. قال وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، يعني إذا كان الذي قد تركه الإمام واجبا عند المأموم وحده دون الإمام، فإنها تصح صلاة المأموم وصلاة الإمام كذلك. فإذا علم المأموم أن الإمام يترك ركنا يعتقده المأموم دون الإمام، فالمذهب أنها تصح صلاتهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه، يعني دون المأموم، لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه يعني دون الإمام مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإنها تصح صلاته خلفه. ثم ذكر رحمه الله أنه لو ترك الإمام أمرا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد فإنه يعيد. قال ومن ترك ركنا كما لو ترك الطمأنينة، قال أو شرطا كما لو ترك سترة أحد العاتقين في الفرض، أو واجبا كما لو ترك التشهد الأول، مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. وقد حكي هذا إجماعا. لماذا؟ لأنه قد ترك فرضه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة بالإعادة. إذا كان ما يتركه الإمام يعتقده واجبا وحده دون المأموم فإنها تبطل الصلاتان، وإن كان الذي تركه يعتقد وجوبه المأموم وحده فإن الصلاتين تصحان. مثال الصورة الثانية: كما لو اقتدى الحنبلي بمن مس ذكره، أو ترك سترة أحد العاتقين، أو ترك الطمأنينة في الركوع، أو ترك تكبيرة الانتقال متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا، فإن صلاته تصح. وكذا لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه. ثم ذكر رحم الله الصورة الثالثة فيما إذا ترك شيئا بلا تأويل، وقد ذكرنا أمثلة ذلك. نعم. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة، ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه السلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع، وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. أحسن. ولا إمامة، ذكر رحمه الله أن صلاة الرجل والخنثى لا تصح خلف المرأة لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم. والدليل الثاني قالوا لأن المرأة لا تؤذن للرجال فلم يجوز أن تأم الرجال كالمجنون. وعلى المذهب لا فرق بين أن تأم في الفرض أو في النفل. ثم ذكر أنها لا تصح صلاة الرجل خلف الخنثى، وكذا لا تصح صلاة الخنثى خلف الخنثى. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة. وقوله ولا خلف خنثى للرجال والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة يفهم منه أنه يجوز للخنثى أن يؤم المرأة. لماذا؟ لأن أدنى أحوال الخنثى أن يكون امرأة، وللمرأة أن تؤم المرأة. ثم ذكر رحمه الله أنها لا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض، وذكر دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم، هذا رواه الأثرم وقال الذهبي في تنقيح لم يصح، وذكروا أنه لا يعرف له إسناد صحيح. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أنه قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. الدليل الثالث لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة. الدليل الرابع أنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة، أو لا يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال الإسرار. ويرد على المذهب حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، فأجابوا عنه بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يضعف أمر حديث عمرو بن سلمة، وقال رحمه الله مرة دعه ليس بشيء. وقال أبو داود قيل لأحمد حديث عمرو بن سلمة قال لا أدري أي شيء هذا. ولعل الإمام أحمد رحمه الله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة. ويقوي هذا الاحتمال قوله في الحديث وكنت إذا سجدت خرجت استي، وهذا غير سائغ. فالإمام أحمد رحمه الله يجيب عن حديث عمرو بن سلمة أنه لعله لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ به، ويأتينا حديث عمرو بن سلمة. قاله في المبدع، قال هذا الحكم والدليل في المبدع. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض والنفل. ودليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيدخل في عموم ذلك الصبي. ثانيا حديث عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه ليأمكم أقرأكم، قال فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، رواه البخاري. إذن هذا القول الثاني وهذا دليله. قال رحمه الله وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله، يعني أنها تصح إمامة الصبي للبالغ في النفل، وكذا تصح إمامة الصبي بمثله فرضا ونفلا. تصح إمامة الصبي بمثله فرضا ونفلا لماذا؟ لأنه متنفل يؤم متنفلا، لأن صلاة الصبي إنما تقع نفلا ولو صلى فرضا. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أنها لا تصح إمامة الأخرس مطلقا ولو كان المأموم مثله، يعني ولو كان المأموم أخرس. لماذا؟ لأنه أخل أي الأخرس بفرض الصلاة لغير بدل، فهذا الأخرس مأيوس من قراءته أو ميؤوس من قراءته، فقد فات ركن من أركان الصلاة على وجه لا يرجى وجوده فلم تصح الصلاة خلفه كالعاجز عن الركوع والسجود. قوله ولو بمثله إشارة خلاف، لأن من المذهب أو من الأصحاب من يرون صحة إمامة الأخرس بمثله، وهذا هو المذكور في الكافي والشرح أنها تصح إمامة الأخرس بمثله. وقال في الشرح قياس مذهبي صحتها قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله، هذا في معناهما. لكن المشهور من المذهب عند المتأخرين أن لا تصح إمامة الأخرس مطلقا ولو كان بمثله، وذكر دليل ذلك. والقول الثاني في المسألة أنها أو القول الثالث في المسألة، لأن المذهب لا تصح إمامة الأخرس مطلقا والقول الثاني تصح إمامة الأخرس بمثله، القول الثالث أنها تصح إمامة الأخرس مطلقا لكن لا ينبغي أن يكون إماما لعدم الدليل على بطلان إمامته. قال ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. لماذا؟ لأن هذا قد أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجوز الائتمام به للقادر عليه كالقارئ بالأمي. إذن العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود لا يصح أن يكون إماما إلا لمثله، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على شيء من هذه المتركات. ثم ذكر رحمه الله أن العاجز عن القيام لا تصح إمامته للقادر على القيام، هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تصح الصلاة خلف العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو القيام من القادر عليها. استثنى من بطلان إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله، استثنى منها صورة وهي أن يكون العاجز عن القيام هو إمام الحي، فيشترط في صحة إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العاجز هو إمام الحي، والشرط الثاني أن ترجى زوال علته. لذا قال المرجو زوال علته، قال إلا إمام الحي أي الراتب بالمسجد. ودليل هذا الاستثناء لأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، والقيام أخف بدليل سقوط القيام في النفل، ولأن الدليل الوارد في ذلك ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الراتب. قال المرجو الزوال علته، وذكر دليل ذلك، يعني الدليل اشتراط أن تكون العلة مرجوة الزوال. قال لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، يعني لو كانت علته لا يرجى زوالها وصلوا خلفه وهم قادرون، فهنا سيصلون خلفه قعودا فهذا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، هذا الدليل. والدليل الثاني قالوا لأن الأصل في هذا الحكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرضه يرجى برؤه وعليه، فإذا وجد في الإمام هذان الشرطان فتصح إمامته، لكن على المذهب يستحب له أن يستخلف، يعني لا يستحب له أن يصلي إماما. لماذا؟ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته، ففي استخلافه خروج من الخلاف، هذا أولا. ثانيا لأن صلاة القائم أكمل وكمال صلاة الإمام مطلوب، فإن قيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولم يستخلف، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعل ذلك لبيان الجواز وقد استخلف مرة أخرى، وثانيا لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما. إذن على المذهب يشترط هذان الشرطان أن يكون الإمام هو إمام الحي وأن ترجى زواله علته. القول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون العاجز عن القيام هو إمام الحي، ولا يشترط أن تكون علته مرجوة الزوال لعدم صحة الدليل على ذلك. ثم سيبين رحمه الله في ثم سيبين رحمه الله صفة الصلاة من المأمومين خلف هذا العاجز عن القيام. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه عليه السلام صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة، وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. يبين رحمه الله الحكم فيما إذا كان إمام الحي المرجو زوال علته سيصلي قاعدا، فالمأمومون الذين سيصلون خلفه هل يصلون قعودا أو يصلون قياما؟ ذكر رحمه الله أنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، يعني لا على سبيل الوجوب، ولو كانوا قادرين على القيام. هذا في حالة أنه قد ابتدأ بهم الصلاة جالسا، قد ابتدأ بهم الصلاة جالسا. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يجب عليهم القيام. إذن على المذهب إذا صلى الإمام جالسا في الصورة التي تصح فيها إمامة الجالس في الصورة التي تصح فيها إمامة العاجز عن القيام بالقادر عن القيام، فهل يصلي خلفه قائما أو قاعدا؟ نفصل، نقول إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم طرأت عليه العلة فجلس فيجب عليهم أن يتموا صلاتهم قياما كما سيأتي من كلام المؤلف. أما إذا كان قد ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا على سبيل الاستحباب، قال ولو كانوا قادرين على القيام. هذا في حق الإمام إذا صلى جالسا. ما الحكم فيما إذا صلى الإمام مضطجعا؟ قالوا لا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. قوله ندبا يفيد أن الحديث يفيد الاستحباب، قوله ندبا يعني أن المذهب أخذوا من الحديث فصلوا وراءه فصلوا جلوسا أجمعون، أخذوا من الحديث الاستحباب لا الوجوب، هذا المذهب. والقول الثاني أنهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا وتبطل صلاتهم بالقيام لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر رحمه الله دليل ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة بأن يجلسوا، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله الصورة الثانية وهي أن يبتدئ بهم الصلاة قائما ثم تطرأ عليه العلة، ثم تطرأ عليه العلة، فهنا يجب عليهم أن يتموا صلاتهم خلفه قياما لفعله صلى الله عليه وسلم لما صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. قال كما أجاب به الإمام، المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذين الدليلين. يعني عندنا الدليل المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصلاة جلوسا إذا صلى الإمام جالسا، وفي الحديث الثاني هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر خلفه قائما والناس خلفهم قائمين، فكيف نجمع بين الدليلين؟ فالإمام أحمد رحمه الله جمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود في الحديث المتقدم وبين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القعود آخر مرة في حديث عائشة هذا في إمامة أبي بكر بالناس، جمع بينهما بأن حمل الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ونحو ذلك على ما إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا، وحمل الإمام أحمد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قيامه في آخر أمره على ما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم اعتل، لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة أبي بكر كاعتلال أبي بكر رضي الله عنه. فقالوا لما طرأت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء إمامة أبي بكر للناس فهذا له حكم ما لو وجدت العلة من الإمام في أثناء الصلاة، يعني كما لو وجدت العلة من أبي بكر رضي الله عنه في أثناء الصلاة. قال كما أجاب به الإمام، يعني هذا وجه الجمع بين الحديثين، ولذا قال الإمام أحمد بالتفصيل في هذه المسألة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، يعني الدليل الثاني على أنهم يجب عليهم أن يصلوا خلفه قياما، أن القيام هو الأصل، فمن بدأ به في الصلاة، يعني بدأ قائما في الصلاة، يلزمه أن يقوم في جميع الصلاة إذا كان قادرا عليه، كالذي يحرم في الحضر ثم يسافر فيجب عليه الإتمام. وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. فإن جهل هو أي الإمام وجهل مأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله عليه السلام إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الإمام إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، أو كان متنجسا نجاسة لا يعفى عنها، فإنها لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه إذا كان يعلم بذلك، لأنها لا صلاة لهذا الإمام في نفسه. ما الحكم فيما إذا كان الإمام والمأموم يجهلون الحدث أو النجس حتى انقضت الصلاة؟ يعني إذا وجد العلم بالحدث أو النجس قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فالحكم أن الصلاة تبطل في حق الجميع. ما الحكم إذا كان الجهل مطبقا عليهم جميعا حتى انقضت الصلاة؟ فالحكم أنها تصح الصلاة للمأموم وحده. وذكر مالك رحمه الله دليل ذلك، والحديث المذكور رواه الدارقطني والبيهقي. والدليل الثاني، لأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته، فكان المأموم في هذه الحالة معذورا. هذا المذهب. فعليه يعلم أن المذهب يرى بطلان صلاة الإمام إذا كان جاهلا للحدث أو جاهلا للنجاسة ولو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. والقول الثاني في المسألة وقد تقدم أن الإمام إذا جاهل النجاسة حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة، وقد مر معنا هذا. ثم ذكر رحمه الله مفهوم هذه المسألة، وهي إذا علم الإمام، إذا قال وإن علم هو أي الإمام أو المأموم، يعني علم المأموم فيها أي في الصلاة استأنف، يعني يجب على الجميع أن يعيد الصلاة وصلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن المأموم قد ائتم بمن صلاته فاسدة، وقد علم كل منهما أو علم أحدهما، كما لو ائتم الرجل بالمرأة. ولا يرد على هذه المسألة الحكم السابق، وهو ما إذا وجد الجهل بالحدث والنجاسة حتى انقضت الصلاة فنقول إنها تصح للمأموم. فلماذا لا نقول إنها تصح للمأموم هنا دون الإمام؟ نقول يخالف هذا الحكم إذا استمر الجهل منهما للإجماع للإجماع. هذا أولا. ثانيا قالوا لأن وجوب الإعادة على المأموم حال استمرار الجهل إلى نهاية الصلاة أو إلى انقضاء الصلاة يشق لتفرقهم، بخلاف ما إذا علموا في الصلاة فإن الإعادة أو وجوب الإعادة على المأمومين في هذه الحالة لا تشق. إذن الحكم في هذه المسألة أنهم يستأنفون الصلاة، أنهم يستأنفون الصلاة. القول الثاني في المسألة وهي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا علم المأموم حدث الإمام أو نجاسة الإمام في أثناء الصلاة فإنه لا يستأنف بل يبني، لا يستأنف بل يبني، لأن صلاة المأمومين صحيحة على الأصل إلا إذا علم المأموم حدث الإمام أو تنجسه، ولأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم أن يبنوا عليه، كما لو قام الإمام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع فإن صلاتهم تصح دون صلاة الإمام. قال وإن علم معه واحد أعاد الكل، يعني إن علم بعض المأمومين دون بعض فإن صلاة الجميع تفسد، فإن صلاة الجميع تفسد. هذا المذهب. والقول الثاني أن البطلان يختص بمن علم دون من جهل، أن البطلان يختص بمن علم دون من جهل، لأن هذا المعنى الذي قد علم به وهو الحدث أو النجاسة معنى مبطل يختص بالعالم، فاختص هذا العالم بالبطلان دون غيره كما لو أحدث دون غيره. ثم ذكر رحمه الله أنه لو علم المأموم أنه ترك واجبا عليه، يعني أن الإمام ترك واجبا عليه فيها أي في الصلاة سهوا، أو شك المأموم في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه لعدم المقتضي للبطلان، بخلاف ما لو كان قد ترك شرطا ظاهرا كما لو ترك الستارة والاستقبال، لأن هذا لا يخفى غالبا. ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان المأمومون 40 فقط، فقال وإن كان 40 فقط، يعني وإن وجد 40 من المصلين في الجمعة ومنهم واحد محدث أو متنجس فإن الكل يعيدون الصلاة سواء كان هذا المحدث المتنجس إماما أو مأموما. لماذا في هذه الحالة نقول يعيد الجميع؟ لماذا؟ لأنه من يعرف يا أخوة؟ اشتراط العدد. أحسنت يوسف، لاشتراط العدد، لأنه قد فقد العدد المعتبر في الجمعة، لأن المحدث هنا أو النجس أو المتنجس وجوده كعدمه. أما مفهوم هذه العبارة، أما إذا كانوا 40 غير هذا المحدث أو المتنجس فتكون الإعادة على من؟ من يعرف؟ المتنجس. أحسنت أحمد، تكون الإعادة على عليه وحده، على هذا المحدث المتنجس وحده دون البقية. نعم. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة إهدنا، فإن لم يحل المعنى كفتح دالي نعبد ونوني نستعين، لم يكن أميا إلا بمثله فتصح لمساواته له. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. أحسنت. ذكر رحمه الله حكم إمامة الأمي. الأمي ذكر المراد به لغة وهو المنسوب إلى الأم، لأنه كأنه على حال التي ولدته عليها أمه. ثم ذكر المراد بالأمي في اصطلاح الفقهاء، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو إذا كان يبدل حرفا بغيره، وذكر أن هذا هو الألفظ، كمن يبدل الراء غينا. لكن يستثنى من هذا لو أبدل ضاد المغضوب والظالين بضاء، فقال غير المغضوب عليهم ولا الظالين، ففي هذا يتجوز الفقهاء ويوسعون الحكم لتقارب الحرفين في المخرج. أو إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى، اللحن نوعان، إما أن يكون لحنا محيلا للمعنى أو يكون لحنا غير محيل للمعنى. فاللحن المحيل للمعنى كما لو كسر كاف إياك فقال إياك نعبد، أو ضم تاء أنعمت فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أو فتح همزة اهدنا فقال أهدنا، ففي هذه الأحوال لا تصح إمامته لأنه يلحن لحنا يحيل المعنى. هذا المذهب. القول الثاني على المذهب لا تصح إمامته إلا بمثله، القول الثاني أنه إذا كان قادرا على إصلاح هذا الخلل فإنها لا تصح صلاته ولا إمامته، أما إذا كان لا يقدر على إصلاحه فتصح صلاته وإمامته. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى كما لو فتح دال نعبد فقال إياك نعبد، ونون نستعين كما لو قال وإياك نستعين، فهذا لا يكون أميا، وعليه فإنها تصح إمامته مطلقا. إذن اللحن نوعان، إذا كان لحنا يحيل المعنى فهو أمي، أما إذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى فإنه ليس أميا وتصح إمامته. قال إلا بمثله، فتصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له. ثم ذكر صورا متفرعة عن ذلك، أنه لو كان الإمام قادرا على قراءة نصف الفاتحة والمأموم قادرا على قراءة نصف الفاتحة الآخر، فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر، إذا قالوا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير، فلا يقال إن العلم أو القدرة على قراءة الفاتحة هنا من الاثنين تكفي، بل العبرة بقدرة أحدهما على الفاتحة كلها، فبذلك يكون غير أمي. أما إذا كان عاجزا عن نصف الفاتحة فيكون أميا ولو كان المأموم قادرا على هذا النصف أو عالما بهذا النصف الذي عجز عن الإمام، قال والعكس يعني عكس الصورة المتقدمة. وكذا أيضا لا يصح أن يأتم القادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، كما لو كان المأموم قادرا على قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى وقادر على تكبيرة انتقال وكان الإمام عاجزا عنها، فلا تصح إمامة العاجز بهذا القادر. إذا كان الأمي قادرا على إصلاح هذا الخلل فإنها لا تصح صلاته مطلقا ولا صلاة من ائتم به. لماذا؟ لأنه قد ترك ركنا مع قدرة عليه، وبناء عليه نعلم أن الكلام المتقدم في صحة إمامة الأمي بمثله محمول على ما إذا كان الأمي غير قادر على الإصلاح، أما إذا كان قادرا على الإصلاح فإن صلاته لا تصح ولا تصح صلاة من ائتم به، لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. ثم يذكر الذين تكره إمامتهم. نعم. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح، وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته، أعجميا كان أو عربيا، وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص. أحسنت. نعلم مما سبق أن أحوال المصلي من حيث الإمامة، إما أن تكون إمامته باطلة مطلقا أو أن تكون إمامته صحيحة بمثله باطلة بالقادر على الأمر أو بغيره، أو أن تكون إمامته صحيحة مع الكراهة، أو أن تكون إمامته صحيحة مع الكراهة. فهنا رحمه الله يبين من تكون إمامته صحيحة مع الكراهة مطلقا ولو كان يؤم صحيحا، ولو كان يؤم صحيحا. قال وتكره إمامة اللحان، وبين معنى اللحان وهو كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، لأن اللحن الذي يحيل المعنى من ماذا يسمى الإمام في هذه الحالة إذا كان يلحن لحن يحيل المعنى؟ ماذا؟ أمي يسمى أميا. فهنا المقصود أن يكون يلحن لحنا لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. فتصح صلاته بمن لا يلحن، لماذا؟ لأنه قد أتى بفرض القراءة، فصحة الصلاة الإتيان بفرض القراءة. وأما الكراهة فلأن في قراءة هذا نقصا عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك، فتكره إمامته لتضمنها النقصان. قال فإن حاله في غير الفاتحة، يعني أنه إذا كان هذا اللحان يلحن لحنا يحيل المعنى لكنه قرأ غير الفاتحة، فإن إمامته صحيحة بشرط أن لا يكون ذلك منه عمدا، أن لا يكون ذلك منه عمدا. أما إذا أحاله، وكذا يؤكد الحكم إذا أحال المعنى في غير الفاتحة سهوا أو جهلا أو لآفة فإن صلاته تصح. وبناء علينا نعلم أن اللحن المحيل للمعنى الذي لا تصح إمامة الأمي فيه محمول على ما إذا كان في الفاتحة، محمول على ما إذا كان في الفاتحة. أما إذا كان في غير الفاتحة فإنه لا، فإن إمامته تصح إلا أن يكون متعمدا، إلا أن يكون متعمدا. وبذلك نفرق بين اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة فيكون حينها أميا لا تصح إمامته إلا بمثله، وبين اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة فإن إمامته صحيحة ولو بالقادر بشرط ألا يتعمد هذا اللحن، ألا يتعمد هذا اللحن. وعليه فإذا أحال لحنا محيلا للمعنى في غير الفاتحة فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن هذا اللحن المحيل للمعنى يكون تعمده كتعمد الكلام، يكون تعمده كتعمد الكلام، ويكون سهوه كالسهو عن كلمة، ويكون جهله كجهل كلمة. إذا كان سهوا أو جهلا أو لآفة تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ثم ذكر رحمه الله أن إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما تصح مع الكراهة، تصح لماذا؟ لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها لكنهما يزيدان زيادة هما مغلوبان عليها فيعفى عنها، لكن يكره تقديمهما لأجل هذه الزيادة. وذكر المراد بالفأفاء والمراد بالتمتام، وذكر أن من لا يفصح ببعض الحروف تكره إمامته كما لو كان لا يفصح بالقاف أو الضاد أو غيرها. وتصح إمامته مطلقا سواء كان أعجميا أو كان عربيا. وكذا تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلف وأقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. هذا قيد هام، قال إذا قدر على القيام. لماذا يقول إذا قدر على القيام؟ من يعرف؟ لو تقدم أنه عجز عن القيام، عجز عن الإتيان بالركن لا يتصح إمامته. أحسنت. لأنه لو كان قادرا على القيام، لأنه لو كان عاجزا عن القيام فإنها لا تصح إمامته إلا بمثله، فإنها لا تصح إمامته إلا بمثله. فهنا إذا كان أقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما فإن إمامته مكروهة بشرط أن يكون قادرا على القيام. أما إذا كان عاجزا عن القيام فإن إمامته لا تصح إلا بمثله. متى يكون قادرا على القيام؟ مع كونه أقطع اليدين أو الرجلين، مع كوني أقطع الرجلين أو إحداهما، بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه. أما إذا كان لا يمكن القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله كما تقدم. وذكر أيضا من يصرف، هؤلاء كلهم تصح إمامتهم مع الكراهة لوجود النقص في صلاتهم. ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه عليه السلام أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله عليه السلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين، فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. حسن ذكر رحمه الله كراهة أن يؤم الرجل امرأة أجنبية فأكثر. ظاهر العبارة أنه إذا كان يؤم أجنبية فقط فإن الحكم على الكراهة، وهذا محمول على ما إذا كان هذا بلا خلوة. أما إذا كان قد أم أجنبية وحدها مع الخلوة فإنها تحرم. لذا لو كانت الخلوة بامرأة واحدة فإنها تحرم الخلوة بها. فهنا قوله أجنبية محمول على عدم الخلوة. قال: فأكثر لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم يخلو الرجل بالأجنبية. وهذا حديث، وهذا النهي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، ولفظه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا دليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لما فيه من مخالطة الوسواس. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن الأجنبية إذا كانت وحدها فيحرم، أما إذا كانت أكثر من واحدة فإنه لا يكره أن يأمهن، لا يكره أن يأمهن. أما إذا كان قد أم محرمه أو أجنبيات معهن رجل فإن كراهة تزول. وهذا مفهوم كلام الماتن. وذكر مالك رحمه الله دليل ذلك، وأن النساء كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ثم ذكر حالة أخرى لكراهة، وهو أن يأم الإمام قوما أكثرهم يكرهه بحق. قوله بحق يعني إذا كانت الكراهة بسبب خلل في الدين أو الفضل. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وقال: رواه الترمذي عن، وهو مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لأجل هذا فإنه لا تكره في حقه الإمامة، لا تكره في حقه الإمامة. قوله أكثرهم يكرهه بحق يفيد أنه إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثرهم. يعني قوله أكثرهم مفهومه أنه لو كرهه النصف فإنه لا يكره أن يأمهم، وهذا المذهب. إذا لابد أن يكون الذين يكرهونه أكثر من النصف، أما النصف أقل فإنه لا كراهة في إمامته لهم. ثم سيذكر رحمه الله صورا تصح فيها الإمامة مع وجود خلاف فيها أو وجود توهم عدم صحة الإمامة. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سالم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله عليه السلام: يأم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. ذكر رحمه الله أن إمامة ولد الزنا والجندي تصحان، وكذا اللقيط والأعرابي. قال: حيث صلحوا لها، يعني إذا كانوا صالحين للإمامة، لعموم حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم. قال: لأم القوم، قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم. رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه. وكذا إذا كان الإمام يصلي صلاته أداء والمأموم يصلي صلاته قضاء، أو العكس، إذا كان الإمام يصلي صلاته قضاء والمأموم يصلي صلاته أداء. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. فهنا ليس الاختلاف في النية ولا في التعيين، ولكن الاختلاف في الوقت، والوقت لا تتوقف صحة الصلاة عليه. يعني التوافق في الوقت، في وقت الصلاة، لا تتوقف صحة الصلاة عليه. لكن هنا لابد من ملاحظة أمر هام، وهو أن هذه المسألة محمولة على اتحاد الصلاة، يعني أن يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، أو أن يصلي العصر خلف من يصلي العصر. فقوله تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها محمول على ما إذا كان الإمام الذي يؤدي الصلاة يصلي صلاة الظهر بمن يقضيها والمأموم يصلي الظهر قضاء، أو العكس لو كان الإمام يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي الظهر أداء ويصلي خلفه من يصلي الظهر أداء. قال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. ثم ذكر صورة ثالثة وهي ما إذا قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، يعني يصح أن يتم الذي يقضي ظهر يوم الأربعاء خلف من يقضي الظهر يوم الثلاثاء أو الخميس، فلا يشترط أن تكون صلاة الإمام والمأموم واحدة من حيث التعيين مع القضاء والأداء، بل يشترط أن تتفق الصلاتان من حيث التعيين فرضا، يعني أن تكون الصلاتان ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو هكذا أو جمعة. أما إذا اختلفت الصلاتان فلا تصح الصلاة على المذهب. فإذا اتفقت الصلاتان وكانت إحداهما أداء والأخرى قضاء، أو كانت كل منهما قضاء لكنهما عن يومين مختلفين، فإن الصلاة تصح على المذهب. لا اتمام مفترض بمتنفل لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع فإن كانت أحدهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. جزاك الله خيرا. ذكر المؤلف رحمه الله صورتين لا تصح فيهما الإمامة، أو لا تصح يصح فيهما الائتمام. الصورة الأولى أن يكون المأموم يصلي فرضا والإمام يصلي نفلا، لذا قال لا ائتمام مفترض بمتنفل، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول على هذا الحكم. الدليل الثاني قالوا لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. هذا المذهب أن ائتماما مفترض بالمتنفل لا يصح. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار بن قدام وشيخ الإسلام أن ائتماما مفترض بالمتنفل يصح. ودليل ذلك أولا لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقوم تلك الصلاة، والحديث في الصحيحين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود. وهو في الثانية صلى الله عليه وسلم كان متنفلا قد أما مفترضين. الدليل الثالث أنهما صلاتان قد اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض طيب على القول الثاني ما جوابهم عن الحديث المذكور في المتن؟ قالوا المراد به لا تختلف عليه في الأفعال، لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا الحديث، ولهذا صح ائتمام المتنفل بالمفترض. وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، يعني لما قاسوا صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر فقالوا إنها لا تصح، إنهم أيضا استدلوا على بطلان صلاة المفترض بالمتنفل، قالوا استدلوا على بطلان ائتمام المفترض بالمتنفل بالقياس على صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، فهذا يجاب عنه بأنه ينتقض بالمسبوق في الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة. فعلى المذهب إذا وصل المسبوق إلى المسجد في صلاة الجمعة وأدرك أقل من ركعة فإنه ينوي ظهرا وتصح منه الظهر خلف من يصلي الجمعة، فإذا قلتم بهذا قلتم بالصحة في هذه الصورة فيلزمكم أن تقولوا بالصحة في اتمام مفترض بالمتنفل. مفهوم المسألة: لو صلى نفلا خلف من يصلي الفرض فإن هذا يصح ونص عليه في المتن. قال: ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. هذه هي المسألة الثانية التي لا يصح فيها الاتمام، وهي أن تختلف الصلاتان، أن تختلف الصلاتان. ودليله ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، قالوا: لأن الاختلاف في الصفة، يعني في صفة الصلاة، في تعيين الصلاة، كالاختلاف في الموصوف، يعني كما لو اختلف المأموم عن الإمام في الأفعال، فإذا اختلف عنه في صفة الصلاة أي في تعيين الصلاة ما هي، كما لو اختلف عنه في أفعال الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار مقدام الشيخ الإسلام، يصح كذلك ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. قال: ولو جمعة، يعني ولو كان قد تم من يصلي الظهر بمن يصلي الجمعة فإنها لا تصح الصلاة، فإنها لا تصح الصلاة. إذا قال: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة، يعني ولو كان الإمام يصلي جمعة والمأموم يصلي الظهر، ثم يستثني مسألة واحدة، وهي ما إذا كان المأموم مسبوقا قد أدرك دون ركعة، وهي الصورة التي ألزم فيها أصحاب القول الثاني المذهب بأن يقولوا بقولهم، وهي ما إذا وصل المصلي إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع في الجمعة، فإن المسبوق يدخل وينوي الظهر لأنه لن يكون مدركا للجمعة على المذهب، لأن إدراك جماعة الجمعة على المذهب لا يحصل إلا بإدراك ركعة كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله أن الصلاتين إذا كانت إحداهما تخالف الأخرى فإن هذا يقتضي المنع إذا كانت الصلاتان فرضا، إذا قال منع فرضا. ثم ذكر القول الثاني أنه يفيد المنع ولو كانت الصلاتان نفلا. لماذا؟ وذكر دليل ذلك: لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. يعني مفهوم المسألة أنه إذا كان سيصلي نفلا خلف من يصلي نفلا آخر لا يخالفه في الأفعال، يعني يتفقون في الأفعال، كما لو صلى المأموم صلاة الشفع خلف من يصلي التراويح فإن هذا يصح ولو على القول الثاني الذي قال بالمنع في النفل. لماذا؟ لأن المنع في النفل محمول على ما إذا كان يخالفه في الأفعال، أما إذا كان لا يخالفه في الأفعال فإنه يصح. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله عليه السلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي، ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال. أحسنت. يذكر رحمه الله في هذا الفصل موقف الإمام والمأمومين، يعني أين يقف الإمام وأين يقف المأمومون معه. ذكر رحمه الله أن السنة وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن جابرا وجبارا لما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله ردهما إلى خلفه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم فجعلهما خلفه. يستثنى من ذلك إذا كانوا عراة فإن إمام العراة يقف وسطهم كما تقدم في ستر العورة، وهذا على سبيل الوجوب. ويستثنى من ذلك أيضا المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا، ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله ويأتي دليله. قال ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه. يعني السنة أن يكون الإمام متقدما والمأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر خلفه. ما الحكم فيما إذا صلوا جميعهم عن يمينه أو كانوا عن يمينه وشماله؟ ذكر رحمه الله أن هذا الوقوف يصح، أن هذا الوقوف يصح، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في المتن، قال رواه أحمد وهو عند مسلم. وذكر ابن عبد البر أنه يصح موقوف لا يصح مرفوعا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأن وسط الصف موقف لإمام العراة وموقف للمرأة إذا أمت النساء، ويصح أن يقف عن يمينه لأن يمينه لأنه موقف للواحد. وبناء عليه فإن المذهب يستدل بحديث ابن مسعود على الجواز، يستدل بحديث ابن مسعود على الجواز. قال لا قدامه، يعني لا يصح أن لا تصح صلاة المأموم إذا تقدم عن الإمام، إذا تقدم عن الإمام. قال ولو بإحرام، يعني ولو تقدم عليه بتكبيرة إحرام فقط فكان قدام الإمام أثناء تكبيرة الإحرام ثم رجع خلف الإمام. وذكر دليل ذلك قال لأنه ليس موقفا بحال. ودليل أنه ليس موقفا بحال قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتمم به. ثانيا قالوا لأن المأموم يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. ثالثا قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. هذا المذهب أن الصلاة قدام الإمام لا تصح بحال. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصح قدام الإمام مع العذر، تصح قدام الإمام مع العذر. ثم يبين رحمه الله ما الضابط في كون المأموم متقدما على الإمام أو متأخرا عنه أو مسامتا له أو موازيا له. قال الاعتبار بمؤخر القدم، الاعتبار بمؤخر القدم أي بالعقب. قال وإلا لم يضر، يعني إذا لم يوجد تقدم بمؤخر القدم فإن هذا لا يضر، كما لو كان المأموم طويلا فيتقدم برأسه في السجود فإن هذا لا يضر. وأيضا لو استوى الإمام والمأموم في العقب وتقدمت أصابع المأموم فإن هذا لا يضر، كما لو كانت قدم المأموم أكبر من قدم الإمام فساواه في العقب لكن تقدمت أصابع المأموم عن أصابع الإمام فإن هذا لا يضر، لأن عقب المأموم لم يتقدم على عقب الإمام. إذا هاتان صورتان. الصورة الثالثة إذا كان قد تقدم عقب المأموم على عقب الإمام فإن الصلاة لا تصح. إذا تقدم عقب المأموم عن عقب الإمام فإن الصلاة لا تصح ولو تأخرت أصابع المأموم عن أصابع الإمام. يعني لو قدرنا أن قدم المأموم أصغر من قدم الإمام فتقدمت عقب المأموم عن عقب الإمام لكن أصابع المأموم دون أصابع الإمام فإنها لا تصح صلاة المأموم. لماذا؟ لأن العبرة بالعقب وقد تقدمت عقب المأموم على عقب الإمام. هذه صورة ثالثة. صورة رابعة لو تقدمت عقب المأموم عن عقب الإمام وهي مرتفعة عن الأرض قالوا لا يضر ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعتمد عليها. صورة أخيرة لو تأخر عقب المأموم فإن الصلاة صحيحة مطلقا بشرط أن لا يخل بالمصافة، أن لا يخل بالمصافة. فلو كان تأخر إلى أن صار منفردا خلف الصف على المذهب لا تصح صلاة منفردي خلف الصف. إذن إذا تأخر فإن المصافة صحيحة بشرط ألا يتأخر تأخرا يخل بكونه في الصف. طيب ما الحكم فيما لو تأخر عقب المأموم وتقدمت أصابع المأموم عن أصابع الإمام كما لو كانت قدم المأموم كبيرة فتأخر العقب وتقدمت الأصابع، يعني كانت قدم الإمام صغيرة وقدم المأموم كبيرة لدرجة أن عقب المأموم متأخر عن عقب الإمام وأصابع المأموم متقدم عن أصابع الإمام فإن الصلاة صحيحة ولا يضر لأن العبرة بالعقب. إذن تأخر العقب لا يضر بشرط ألا يؤدي إلى الإخلال بالمصافة، يعني ألا يفضي إلى كونه منفردا خلف الصف. لذا ذكروا أنه يندب تأخره قليلا، يعني لو تأخر قليلا عن عقب الإمام لكان أولى بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه، وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن الاعتبار بالألية، فيكون حكم الألية حكم العقب فيما تقدم وعليه. فلو كان جلوس المأموم بأليته بجوار ألية الإمام فإن المصافة صحيحة، حتى ولو كان المأموم قد مد رجليه وقدمهما على الإمام فإنه لا يضر. طيب، ما الحكم فيما إذا كان مضطجعا؟ فالعبرة بجنب الإمام. ما الحكم فيما إذا كانوا يصلون داخل الكعبة؟ طبعا هذا محمول على أن الصلاة ماذا؟ فرض أو نفل؟ نفل طبعا. لماذا نفل طبعا؟ داخل الكعبة تصح الصلاة. أحسنت. على المذهب لا تصح الفريضة داخل الكعبة وإنما تصح نافلة. فإذا كانوا يصلون نفلا داخل الكعبة فإنها تصح ولو كان وجه الإمام المأموم إلى وجه إمامه، وهذا من المفردات. وكذا لو كان يعني وجه المأموم إلى وجه الإمام، لأن كل منهما مستقبل للكعبة لأنهما داخل الكعبة، أو كان ظهره إلى ظهر الإمام، فأيضا الصلاة أو الإتمام صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتقد خطأه في القبلة، بخلاف ما لو جعل المأموم ظهره إلى وجه إمامه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون متقدما عليه. إذا وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت صلاتهم، ولو كان المأموم في جهته أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهته. يعني في الآن المصلون في الحرم المكي يصلون في الصحن المطاف، وفي إحدى الجهات يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام إلى الكعبة، فإن هذا يصح بشرط أن يكون المأموم في جهة أخرى دون جهة الإمام. أما إذا كان في جهة الإمام فإنها لا تصح صلاة المأموم. هذا المذهب. فإذا كان المأموم في جهته أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهته فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يكون متقدما عليه. يغتفر تقدم المأموم على الإمام في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة لأجل الضرورة. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه، إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أداره ما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذن للمشقة، فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام فقط بحيث لم يكن أحد يصلي عن يمين الإمام فصلى ركعة فأكثر فإنها لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدار ابن عباس، والحديث في الصحيحين في قصة مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، ولفظه فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه قال وجابرا، والحديث عند مسلم ولفظه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه قال عن يساره إلى يمينه. إذن على المذهب لا تصح صلاة المأموم إذا صلى عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، مع خلو يمين الإمام. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار بن قدامة رحمهم الله أنها تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وذكر في الشرح أنه القياس، ذكر قال والقياس أنه يصح كما لو كان عن يمينه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا يدل على الفضيلة، يعني لا يدل على الوجوب ولا يدل على عدم الصحة، بدليل أن جابرا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا وجبارا إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جنبيه، هذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ردهما إلى اليمين ليس محمولا على عدم الصحة، وإنما هو محمول على أفضلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رد جابر وجبارا إلى ورائه مع صحة صلاتهما على جنبيه أو عن جنبيه. قال وإن كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. وهنا قالوا إذا كبر عن يسار لا تبطل تحريمته لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر، فيديره من ورائه إلى يمينه. إذا كبر معه آخر وقف خلفه كما تقدم، يعني يرجعان خلف الإمام. إذا كبر الآخر عن يساره، يعني إذا كبر معه آخر، يعني إذا كبر آخر مع المأموم الذي يكون عن يمين الإمام، فإنهما يقفان خلفه تطبيقا للسنة. إذا كبر الآخر عن يساره، يعني إمام يصلي وجاء شخص يصلي عن يساره فأخذه أداره من ورائه إلى يمينه، فكبر آخر مع الواقف على اليمين يقفان خلفه. إذا قد كبر الآخر عن يسار الإمام مع وجود الأول عن يمينه، فإن الإمام يديرهما بيده وراءه، فيجعلهما وراءه. إذا شق ذلك أو تعذر تقدم الإمامين، شق أن يديرهما بيده من ورائه فإنه، أو تعذر ذلك فإن الإمام يتقدم فيصلي بينهما أو عن يسارهما. قال ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. إذا كان الأيمن تأخر لأجل أن يصلي خلف الإمام فإن هذا جائز. قال ولو أدركهم الداخل جالسين، إذا أدركهم الداخل جالسين يعني وصل الداخل ووجدهما جالسين فإنه يكبر ويجلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام، وهنا لا تأخر من المأموم. لماذا؟ لوجود المشقة، وبناء عليه الزمنة يعني الذين يكونون عاجزين عن القيام لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله عليه السلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. أحسن، ذكر رحمه الله أن صلاة المفرد خلف الصف لا تصح مطلقا إذا كان قد صلى ركعة فأكثر ولو كان ناسيا أو جاهلا، لعموم حديث علي بن شبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي داود عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه. هذا المذهب أنها لا تصح صلاة المفرد خلف الصف مطلقا. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إذا كانت صلاته خلف الصف لغير عذر فإنها لا تصح الصلاة، أما إذا كانت لعذر فإن الصلاة صحيحة كما لو كان ناسيا أو جاهلا أو كما لو وصل وجد الصف ممتلئا فإن له ليصلي خلف الصف وحده. نعم. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. روي عن عائشة وأم سلمة: فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. طيب، ويليه ذكر رحمه الله أنه إذا كانت المرأة ستصلي خلف الإمام فتصح صلاتها منفردة خلف الصف أو خلف الإمام. أما لو كانت امرأة خلف امرأة فإنها لا تصح، لذا قال: إلا أن يكون فذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل. فقوله خلف رجل المفهوم أنها لو كانت امرأة خلف امرأة فإنها لا تصح، صلاتها. قال لحديث أنس رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين ولفظه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ثم ذكر رحمه الله أن المرأة إذا وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني لها حكم الرجل لو صلى بجوار الإمام. وإذا كانت قد وقفت بصف رجال، يعني في الصف مع الرجال، فإنها لا تبطل صلاة من يليها من الرجال ولا صلاة من خلفها من الرجال. لماذا؟ لأنها لو وقفت في غير الصلاة فإنها لا تبطل صلاة، وكذلك إذا وقفت في الصلاة، يعني لو وقفت المرأة بجوار الرجل وهو يصلي وهي لا تصلي لا يؤثر هذا على صلاة الرجل، فكذلك إذا كانت تصلي. ثانيا، لأنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال رحمه الله: فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، يعني لا يؤثر على اقتداء الرجال خلف هذا الصف. ثم ذكر رحمه الله موقف المرأة إذا كانت هي الإمامة التي ستؤم النساء. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، يعني ليس على سبيل الوجوب. ودليل ذلك أولا أنه مروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، والحديث عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ثانيا، لأن المرأة يستحب لها التستر، ولهذا لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها، فاستحب لها أن تكون في الصف كالعريان. أما إذا كانت المرأة ستؤم امرأة واحدة فإنها تقف عن يمينها ولا يصح خلفها، يعني إذا وقفت مرأة واحدة تصلي مع مرأة فإنها يجب عليها أن تكون عن يمينها ولا يصح أن تصح ولا يصح أن تصلي خلفها. ثم سيبين رحمه الله ترتيب المأمومين خلف الإمام بحسب الأقرب إلى صف الإمام. نعم. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد، الأفضل فالأفضل، لقوله عليه السلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله عليه السلام: أخرهن من حيث أخرهن الله. ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء، الفضل فالفضلة، وإن وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. أحسن، ذكر المؤلف رحمه الله أن الأولى والأفضل في ترتيب المصلين خلف الإمام أن يبدأ بالرجال الأحرار، لماذا؟ لمزيتهم عن العبيد بالحرية. ثم العبيد الأفضل فالأفضل، يعني أفضل من العبيد، ثم يليه الأفضل بعده، لحديث أبي مسعود البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم بعد الرجال الصبيان، يقدم الأحرار ثم العبيد، ثم بعد الصبيان النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. والحديث عند عبد الرزاق بن خزيمة والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. ويقدم منهن، يعني من النساء، البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ، يعني يقدم البالغات الأحرار ثم الإماء ثم من لم تبلغ، يعني الجواري ممن لم يبلغ من البنات، الأحرار فالأرقاء، الفضلة فالفضلة، كما تقدم أنه يقدم الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، فهنا كذلك الأرقاء يعني من الجواري يقدم الفضلة منهن ثم الفضلة بعدها. إن وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم، من يعرف وجه ذلك؟ لماذا إذا وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم؟ من يعرف؟ يعني يكون الإمام معهم سم؟ منهم، يعني أقول يكون الإمام منهم ولا كيف؟ نعم هذا المقصود، لكن لماذا لم تصح؟ ربما قد يكون الإمام هذا أنثى فيصح إمامة الأنثى بالرجل إن كان الخنث هذا قد يكون رجلا آخر أو أحد المأمومين، لأنهم ليسوا برجال وليسوا بنساء. تمام، يعني الآن الخنثى نعامل معاملة الدرجة الدنيا وهي أن يكون امرأة، أن يكون امرأة وعليه، فإذا وقف الخناثة صفا لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن الرجل إذا وقف مع المرأة في صف واحد حتى ولو لم يكن الإمام منهم، يعني هنا المسألة ليست محمولة على أن الإمام منهم، محمولة على أن الإمام رجل، لكن وقف الخناثة صفا وحدهم فلا تصح صلاتهم جميعا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أي واحد منهم امرأة وواحد رجل، فالرجل مع النساء فذ فلا تصح صلاتهم فرد خلف الصف. واضح يا شيخ؟ أنا يعني سيأتينا أو قد تقدم أن صلاة المفرد خلف الصف على المذهب لا تصح، فإذا كان الخناثة قد وقفوا صفا بدون أن يكون معهم رجل فإنها لا تصح صلاتهم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أي واحد منهم أنثى والرجل مع المرأة فذ، فقد يكون أحدهم احتمال أن يكون أحدهم رجلا والبقية نساء فلا تصح صلاته لأن الرجل مع المرأة فذ. في الترتيب في جنائزهم، يعني إذا سمعت الجنائز فيقدمون إلى الإمام والقبلة على ما تقدم في ذكر ترتيبهم في الصفوف. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرد لا فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. أحسن. يذكر رحمه الله هنا الحكم المتفرع على عدم صحة صلاة المفرد خلف الصف، أن الرجل إذا وقف ولم يقف معه إلا كافر فإنه يعد فذا فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته، هذا المذهب. القول الثاني أنه إذا كان لا يعلم بكفره فصلاته صحيحة، إذا كان لا يعلم بكفره فصلاته صحيحة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا لم يقف معه إلا امرأة أو لم يقف معه إلا خنثى وهو رجل فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه فذ فيكون منفردا خلف الصف ولا تصح صلاة منفرد خلف الصف، فيكون في هذه الحالة فذا، وهؤلاء المرأة أو الخنثى ليسوا من أهل الوقوف معه فيكون فذا. قال أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني إذا علم الحدث أو نجاسة المصلي أو المصافف له، يعني عندنا اثنان يصليان خلف الصف أحدهما محدث، فإذا علم الحدث المحدث أو الآخر الذي يصافه فإنها لا تصح صلاته، فإنه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يكون فذا، يعني الآن عندنا اثنان يصليان خلف الصف أحدهما محدث، فإذا علم أحدهما فإنها لا تصح صلاة الاثنين. لماذا؟ لأنه إذا كان الذي علم هو المحدث فلا تصح صلاة المحدث، والمصاف صار مفردا خلف الصف كما لو صلى مع كافر فلا تصح صلاته، والعكس لو كان الذي علم بالحدث المصاف دون الآخر، يعني علم حدث الثاني، فهنا لا تصح صلاة العالم لأنه سيكون منفرد خلف الصف لأن وجود الآخر كعدمه لأن صلاته باطلة، والأول صلاته لا تصح لأنه محدث. هذا المذهب. وبناء عليه قال إذا كان لم يعلم المحدث حدث نفسه في الصلاة حتى انقضت الصلاة ولم يعلم بذلك أيضا المصاف له، فإنه لا يكون فذا، لأنه قال رحمه الله قال أو من علم حدثه ونجسته أحدهم أن يصلي ومصاف له، هذا محمول على ما إذا كان قد علم في الصلاة، إذا كان قد علم في الصلاة. فإذا لم يعلم حتى انقضت فإنه ليس بفذ، فإنه ليس بفذ. وكذا إذا كان لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته من نجاسة ولا علمه مصافه حتى انقضت فإنه ليس بفذ. لماذا؟ لأنه لو كان إماما له، الآن عندنا صورة يا مشايخ، وهي عندنا اثنان يصليان خلف الصف، أحدهما محدث، ذكرنا أنه إذا كان قد علم أحدهما في أثناء الصلاة فإن صلاة كل منهما باطلة. إذا كان الذي علم بحدث صاحبه لم يعلم إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟ فنقول من كان محدثا فإن صلاته لا تصح، أما الذي لم يعلم بحدث صاحبه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وليس بفذ، وليس بفذ. طيب مرة معنى أن المذهب عنده لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولو كان جاهلا أو ناسيا، فهنا يقولون بعدم الصحة، لا يقولون بذلك، يقولون بالصحة، والعذر هنا يصحح صلاة المصاف للمحدث إذا كان لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة. ما وجه ذلك؟ قالوا لأنه لو كان هذا المحدث الذي قد صاف الذي علم بحدثه لو كان إماما لهذا المصاف فإن صلاة المأموم تصح إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد فراغ الإمام، إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد فراغ الإمام. فإذا كان لو كان إماما له لما بطلت صلاته، فإذا لا تبطل صلاته من باب أولى إذا كان مصافا له. إذا هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب، وهو ما إذا كان قد وقف معه من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني مصاف أو الآخر المصلي، هذا المذهب. القول الثاني أنها لا تبطل صلاة غير المحدث إذا كان لا يعلم بحدث صاحبه مطلقا، لا تبطل صلاة غير المحدث إذا كان لا يعلم بحدث صاحبه مطلقا. طيب قال أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، إذا كان الشخص يصلي في الصف وليس معه إلا صبي، فنفرق بين الفرض والنفل، فإذا كان في فرض فإنها لا تصح صلاته لأنه سيكون منفردا خلف الصف لأنه فذ. هذا المذهب. القول الثاني أنه من وقف معه صبي فليس فذا لا في فرض ولا في نفل. فالمذهب أنه إذا وقف معه صبي في الفرض ففذ، أما المفهوم أما إذا وقف معه صبي في نفل فليس فذا لأنه تصح مصافته، لأنه كما تقدم أن إمامة الصبي في النفل للمتنفل تصح، فكذلك هنا. القول الثاني أنه لو وقف معه صبي فليس فذا سواء كان في فرض أو في نفل. طيب قال فلا تصح صلاة ركعة فأكثر كما تقدم، ويعلم مما سبق أنها تصح مصافة الصبي في النفل وهذا ظاهر، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ كما تقدم، إذا لم يعلم بالحدث أو بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، فلها حكم ما إذا كان صلى الإمام بالمأمومين جاهلين جميعهم حدث الإمام أو نجاسته حتى فرغت الصلاة، فتصح صلاة المأمومين دون صلاة الإمام كما تقدم، فكذلك هنا في المصافة. نعم. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه بقوله عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا وصل المصلي إلى المسجد ووجد الصف شبه ممتلئ لكنه وجد فرجة، يعني هو من حيث الأصل ممتلئ، لكن هناك فرجة، يعني هناك خلل في الصف، ولو كانت الفرجة بعيدة فإنه يجب عليه أن يدخلها. وكذا إذا وجد الصف غير مرصوص فله أن يرصه ويقف في الفرجة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه، إذا كان الواصل للمسجد وجد الصف ممتلئا ولم يجد فرجة فما الحكم؟ قال وقف عن يمين الإمام. لماذا؟ لأنه موقف الواحد، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا وجد الصف ممتلئا فإنه يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة للعذر، لأنه تقدم معنا أن المذهب لا يصح صلاة المفرد خلف الصف مطلقا. على القول الثاني أنها تصح صلاة المفرد خلف الصف للعذر، وهذا من العذر. فإذا كان لا يمكنه أن يصلي عن يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه، ينبه أحد المأمومين لأجل أن يتأخر فيصف معه بنحنحة أو كلام أو إشارة. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى اجتناب المصلي للفذية لأجل أن لا يكون فذا خلف الصف. هذا المذهب. القول الثاني الذين قالوا بأنه الذي قال بأنه يصلي خلف الصف وحده للعذر، قال إنه ليس له أن ينبه من يقوم معه. قال وكره بجذبه، يعني يكره أن يجذب أحد المأمومين ليصلي معه في الصف المتأخر. لماذا؟ لما فيه من التصرف في صلاة هذا المأموم بغير إذنه. قال ويتبعه من نبهه وجوبا، يعني المنبه الذي ينبهه المتأخر لأجل أن يتأخر معه فيجب عليه أن يتبع من ينبهه. لماذا؟ قالوا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم الآخر التأخر معه لأن له أن يصلي منفردا خلف الصف للعذر. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. أحسنت. ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا صلى المفرد خلف الصف ركعة فإن صلاته لا تصح. ذكر هذا الماتن، وذكر في الشرح أنه كرر هذا الحكم معك لأنه تقدم لأجل أن يمهد لما يليه من التفصيل. والتفصيل الذي يليه أنه إذا كان قد ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام فإنها تصح للعذر، أما بلا عذر فالعبرة بركوع الإمام. إذن عندنا تقرير المذهب في هذه المسألة أنه إذا كان قد صلى منفردا شرع المسبوق في الصلاة خلف الصف لعذر فإن العبرة بسجود الإمام، أما إذا كان لغير عذر فالعبرة برفع الإمام رأسه من الركوع. يعني المنفرد خلف الصف إذا وصل إلى المسجد ثم كبر قبل أن يصل إلى الصف فهل صلاته باطلة أو صحيحة؟ المذهب يقول لا تصح صلاة منفرد خلف الصف. طب هنا في هذه الحالة متى نقول إن صلاته تبطل؟ لا تبطل صلاته بمجرد تكبيرة الإحرام، نقول صلاته صحيحة إذا كبر تكبيرة الإحرام، وكذا إذا ركع الإمام. إذا رفع الإمام من الركوع هل صلاته ما زالت صحيحة أو نقول تبطل؟ نقول على التفصيل. إذا كان غير معذور ولم يدخل في الصف حتى رفع الإمام من الركوع فإن صلاته باطلة، أما إذا كان معذورا فإن العبرة ليست برفع الإمام رأسه من الركوع بل العبرة بسجود الإمام. لذا نقول إذا كان معذورا فرفع الإمام رأسه من الركوع ثم سجد، فإذا سجد الإمام قبل أن يدخل المسبوق في الصف أو أن يدخل معه آخر فإن الصلاة تبطل. إذن متى تبطل صلاة الذي قد دخل في الصلاة قبل أن يدخل في الصف؟ تبطل برفع الإمام رأسه من الركوع إذا لم يكن معذورا، وبسجود سجود الإمام إذا كان معذورا. هذا تقرير المذهب. لذا قال رحمه الله: والركعة فذا أي فردا لعذر من خشية فوات الركعة، يعني خشية فوات الركعة عندهم من الأعذار، لأن يشرع في الصلاة مفردا خلف الصف. قال: ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، إذا عبر بسجود الإمام في هذه الحالة لوجود العذر. قال: أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام. إذا تزول الفذية بدخوله في الصف أو بوقوف آخر معه في هذا المكان. فالعبرة بسجود الإمام حال العذر. قال: صحت صلاته. وهنا يلاحظ أن الشارح رحمه الله وجه عبارة الماتن الحجاوي رحمه الله إلى حال العذر، إلى حال العذر، وهو المذهب أنه حال العذر عبرة بالسجود. أما عبارة الماتن فتفيد أن عبرة بالسجود مطلقا حال العذر ودون العذر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، هو قصة أبي بكر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري. وبناء عليه نقول: إذا سجد الإمام قبل أن يدخل هذا المسبوق في الصف أو قبل أن يجيء آخر فيقف معه في الصف، فهنا لا تصح صلاة المأموم، لأنه قد انفرد في معظم الركعة، في معظم الركعة. أما إذا كان المأموم قد فعل ذلك فركع ورفع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر في الصف، وكان ذلك لغير عذر بأن لا يخاف فوات الركعة، فإنه لا يصح. إذن يلاحظ أنه حال عدم العذر فإن العبرة برفع الإمام رأسه من الركوع، كما يأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأن الرخصة قد وردت في المعذور فلا يلحق به غيره. طيب، وينص المؤلف رحمه الله على هذا بقوله: وإن فعله، يعني فعل هذا، فعل الصلاة، فعل الركوع فذا خلف الصف ولم يخش فوات الركعة، لم تصح، لا تصح صلاته بشرط أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. لذا قال: إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف أو يقف معه آخر. والمفهوم أنه إذا كان قد دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته صحيحة، ولو كان ذلك لغير عذر. لماذا؟ لأنه قد أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة. هذا أولا. والدليل الثاني قالوا أنه ورد الترخيص في ذلك عن زيد بن ثابت، وفعله ابن مسعود رضي الله عنهما. وأيضا قالوا لأنه يسير. هذا كله على المذهب. إذن المذهب يفرق بين حال العذر، ففي حال العذر العبرة بسجود الإمام، وفي حال غير العذر العبرة برفع الإمام رأسه من الركوع. القول الثاني في المسألة أنه إن كان لغير عذر فالعبرة برفع الإمام من الركوع وفاقا للمذهب، أما إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقا. إذا كان لعذر كما تقدم فإن صلاته صحيحة مطلقا. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحكم، في هذا الفصل، أحكام اقتداء المأموم بالإمام. فالمأموم من حيث اقتداؤه بالإمام له حالان: إما أن يكون داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد. فإذا كان في المسجد فإنه يصح اقتداؤه به ولو لم يره، ولو لم يرى من وراء الإمام، بشرط أن يسمع التكبير، بشرط أن يسمع التكبير. لماذا؟ لأنهم في مكان الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير، فيشبه ما لو شاهد الإمام والمأمومين. فإن المسجد قد بني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. هذا في المسجد بخلاف خارج المسجد، لأن خارج المسجد ليس مكان معدل للاجتماع فيه، فلذلك يشترط في اتصال الصفوف. أما إذا كان لم يسمع التكبير ولا يرى الإمام ولا بعض من وراءه فلا تصح صلاة المأموم. لماذا؟ لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه. ثم سيذكر حكم فيما إذا كان المأموم خارج المسجد. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان مأموم خلفه، فيما إذا كان مأموم خارج المسجد، فالعبرة برؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. لماذا؟ لأنه أمكنه الاقتداء بإمامه من غير خلل، فيجب أن يصح هذا الاقتداء. لماذا؟ لأنه لم تنتفي عدم الرؤية، يعني لم يختل شرط الرؤية، ولم يختل أيضا شرط الاتصال اللذين يعني شرط الرؤية والاتصال اللذين إذا لم يوجدا فإن الاقتداء يفسد بهما. إذا هنا نقول بصحة الاقتداء. لماذا؟ لأنه تمكن من الاقتداء بإمامه من غير خلل، فيجب أن يصح الاقتداء. لماذا؟ لأنه لم يختل شرط الرؤية ولم يختل شرط الاتصال، كما لو صلى في الصف الأول يعني بجوار الإمام. والاتصال هنا يرجع فيه إلى العرف، ولا يشترط أن، أما إذا كان لا يرى من وراء الإمام فإنها لا تصح صلاته. لماذا؟ يقول عائشة رضي الله عنها: النساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب. فهنا عللت النهي رضي الله عنها بالحجاب، وهو موجود هنا، وأيضا لأنه لا يمكن الاقتداء في الغالب كما لو لم يسمع التكبير. ما الحكم فيما إذا حصلت المشاهدة في بعض أحوال الصلاة؟ إذا حصلت المشاهدة في بعض أحوال الصلاة فإن هذا يكفي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام أناس يصلون بصلاته. والحديث رواه البخاري، والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه. هذا المذهب، أن من كان خارج المسجد فإنه يصح الاقتداء إذا رأى الإمام أو بعض المأمومين، ولو كانت رؤيته في بعض الصلاة. القول الثاني في المسألة أنه يصح اقتداء المأموم خارج المسجد بشرطين: الشرط الأول سماع التكبير، والشرط الثاني اتصال الصفوف، ولا تشترط الرؤية. إذن على القول الثاني ليست الرؤية شرطا، بل الشرط اتصال الصفوف وسماع التكبير. على المذهب الذي قرر صحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد مع تحقق الرؤية، يشترطون أيضا ألا يكون بين الإمام والمأموم مكان لا تصح فيه الصلاة أو مكان لا تتصور فيه الصلاة. لذا قال: إذا كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف فهنا. وأيضا صورة ثالثة: إذا كان المأموم بسفينة والإمام في سفينة أخرى ولم يكن هناك شدة خوف، فإنها في هذه الأحوال الثلاثة لا تصح الصلاة من المأموم لعدم صحة الاقتداء. إذن نذكر الصور. الصورة الأولى: إذا كان بين إمام والمأموم نهر تجري فيه السفن فهنا لا يصح الاقتداء. الصورة الثانية: إذا كان بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه. قوله ولم تتصل فيه الصفوف مفهومه أنها إذا اتصلت فيه الصفوف فإن الاقتداء صحيح، بشرط أن تكون الصلاة في هذا الطريق صحيحة. لذا قال: حيث صحت فيه، يعني في الحالة التي تصح الصلاة فيها في الطريق. ففي هذه الحالة إذا كان قد اتصلت الصفوف وصحت الصلاة في الطريق فإن اقتداء الإمام بالمأموم فإن اقتداء المأموم بالإمام صحيح. أما إذا وجد في طريق ولم تتصل فيه الصفوف أو اتصلت فيه الصفوف لكن لا تصح الصلاة فيه فإنه لا يصح الاقتداء. إذن قوله ولم تتصل فيه الصفوف، المراد باتصال الصفوف ألا يكون بين الصفوف بعد لم تجري العادة به بحيث يمنع إمكان الاقتداء. والتحديد هنا مبني على العرف، لأن التحديدات باب التوقيف، وهنا إذا لم يعلم نص ولا إجماع يعتمد عليه فيجب الرجوع إلى العرف كعدد من الأحكام كالتفرق والإحراز وغيرها. قال: حيث صحت فيه، متى تصح الصلاة في الطريق ومتى لا تصح؟ تصح الصلاة في الطريق إذا ضاق المسجد بنحو صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والجنازة. إذن مفهوم عبارة ولم تتصل فيه الصفوف أنها إذا اتصلت فيه الصفوف مع صحة الصلاة في الطريق فإن الاقتداء صحيح، فإن الاقتداء صحيح. وقوله حيث صحت فيه مفهومه أنها إذا كانت لا تصح الصلاة في الطريق فإنه لا يصح الاقتداء ولو اتصلت الصفوف. وعليه إذا كانت الصلاة جمعة أو عيدا أو جنازة فإنه لا يؤثر الصلاة في الطريق. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه قد صلى في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام وبينهما طريق. وذكر الصورة الثالثة ما إذا كان المأموم في سفينة والإمام في سفينة أخرى في غير شدة الخوف. لماذا قالوا بعدم صحة الاقتداء في هذه الصور؟ لأن الطريق ليس محلا للصلاة، وكذا النهر، وكذا أيضا إذا كان في سفينتين، فإذا لم يكن، فإذا كان الفاصل ليس محلا للصلاة فيشبه ما يمنع الاتصال، فهنا لا يتحقق اتصال الصفوف. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يصح الاقتداء في هذه الأحوال. لماذا؟ لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع وله في معنى المنصوص، ولأنه لا يمنع الاقتداء، لأن المؤثر في المنع ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما، يعني وجود الطريق أو النهر أو وجودهما في سفينتين لا يمنع الرؤية ولا سماع الصوت. وكذا أيضا إذا كانوا إذا قيل إن وجد بينهما ما يمنع، إذا وجد بينهما ما ليس محلا للصلاة فإنه يمنع الاقتداء، فهذا إذا سلم في الطريق فإنه لا يسلم في النهر. لماذا؟ لأن الصلاة تصح على النهر في السفينة وتصح على النهر حال جموده. وأيضا كون الطريق ليس محلا للصلاة إنما يؤثر منع الصلاة فيه، لكن لا يؤثر منع الاقتداء من وراء الطريق. وأيضا في صحة الاقتداء بالإمام لو قلنا بالمنع بسبب وجود الطريق أو النهر، المنع من صحة الاقتداء بسبب وجود الطريق أو النهر، فهذا ليس فيه دليل يصح المصير إليه. إذن القول الثاني في المسألة يصح الاقتداء في الصور المتقدمة. بقيت عندنا صورة وهي ما إذا كان المأموم يصلي خلف إمام عال عنهم فإن الصلاة تصح، لفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما رواه أبو داود. ثم سيذكر مؤلف رحمه الله صورا تكره فيها الصلاة بالنظر إلى حال الإمام أو المأموم. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله عليه السلام: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته عليه السلام على المنبر في أول يوم وضع. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم. أحسن، ذكر رحمه الله أن علو الإمام عن المأموم مكروه إذا كان ذراعا فأكثر، سواء أراد الإمام تعليمهم أو لم يرد. والدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود. والدليل الثاني قالوا: لأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده، فإذا كان إمام أعلى من المأموم احتاج المأموم إلى رفع بصره إلى الإمام، وهذا منهي عنه في الصلاة. إذا كان العلو يسيرا دون ذراع فإن هذا غير مكروه، لفعله صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر في أول يوم وضع، كما جاء في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع ونزل قهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. قال: فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى. إذن هذا استدلال بحديث سالم سعد المتقدم، وحمل على أنه في الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار. وأيضا إذا كان يسيرا فإنه لا يكره. لماذا؟ لأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يختص بالكثير، وهذا يختص بالكثير. وأيضا يقال إذا كان العلو يسيرا فإنه لا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون الارتفاع حينها يسيرا. أما علو المأموم فلا بأس به. نعم. كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره أنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله عليه السلام: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة: إلا من حاجة فيها لأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله كراهة إمامة الإمام في طاق القبلة، يعني في المحراب. هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البزار وابن أبي شيبة، ومروي عن غيره من الصحابة، رواه ابن أبي شيبة عن علي وكعب بن عجرة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال: لأنه يستتر عن بعض المأمومين. هذا تعليل، وهو محمول على عدم الحاجة. هذا تعليل غير أيضا الآثار المتقدمة، وهذا محمول على غير الحاجة. أما إذا كان لحاجة كما لو كان مسجد ضيقا فإن الكراهة تزول للحاجة إليه. أما إذا كان لا يمنع رؤية المأمومين فإنه لا يكره. المكروه التالي تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعد المكتوبة. فقوله تطوعه محمول على الإمام، الضمير عائد على الإمام. أما المأموم فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر، لكن ترك المأموم للتطوع في موضع المكتوبة أولى، لما تقدم أنه يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، بل النفل في البيت أفضل، فيكون إذا تطوع في مكانه ترك الأولى. ثم ذكر رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة، قال رواه أبو داود وهو عند ابن ماجة أيضا. والدليل الثاني قالوا: لأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظره ويطلب القادم جماعة أخرى إلا من حاجة، إذا وجدت حاجة فإن الكراهة تزول. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. أحسن. ذكر رحمه الله أن الإمام يكره له أن يطيل القعود بين الصلاة مستقبل قبلة، وذكر الدليل ذلك من قول عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا: لأنه لا يستحب للمأمومين الانصراف قبل الإمام، فإذا طال الإمام جوز شق ذلك على المأمومين. ذكر رحمه الله أنه يستحب للإمام أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. دل على ذلك حديث سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وروى جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي لفظ: كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، رواه مسلم. فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث بمكانه قليلا لينصرف، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. أحسن. ذكر رحمه الله أنه إذا كان معهم نساء فإنه يستحب له أن يلبث في مكانه قليلا لأجل أن ينصرف النساء، لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمن، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، رواه البخاري. ويستحب أن ينصرف المأموم قبل إمامه للحديث الذي ذكره من رحمه الله، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه، ولفظه أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ذكر في المغني والشرح استثناء أو قيدا لهذه المسألة، وهو ما إذا كان الإمام قد خالف السنة فأطال الجلوس ولم يقم أو ينحرف، فإنه لا بأس أن ينصرف المأموم قبل الإمام. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، بقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، وحرم بناء مسجد يراد به الضرر بمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار، ويباح اتخاذ المحراب، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. أحسنت. ذكر رحمه الله كراهة وقوف المأمومين بين السواري في حالة قطع السواري للصفوف، وهذا القطع العبرة فيه بالعرف، وهذا الحكم مقيد بالحاجة، مقيد بعدم الحاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة. فإذا كان هناك حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة فإن الكراهة تزول. وذكر دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال رواه أحمد وأبو داود وهو عند النسائي والترمذي. إذا كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس لزوال ما يوجب الكراهة، وأيضا قالوا لا يكره ذلك للإمام، لا يكره أن يكون الإمام بين السواري. ثم ذكر تحريم بناء المسجد الذي يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار، لقصة مسجد الضرار المشهورة، ولآية التوبة في ذلك، ويباح اتخاذ المحراب، فاتخاذ المحراب مباح. وذكر رحمه الله أخيرا كراهة حضور المسجد أو الجماعة لمن أكل بصلا ونحو حتى يذهب ريحه. ذكر قالوا كره حضور مسجد وجماعة، فهذا يفيد أنه يكره له أن يأتي المسجد إذا كان قد أكل ثوما أو بصلا ولو كان المسجد خاليا من آدمي لتأذي الملائكة بريحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فالمراد حضور الجماعة ولو كان في غير المسجد، أو حضور المسجد ولو كان في غيره ولو لم يكن هناك صلاة. إذن المراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد أو غير صلاة. إذن يكره حضور مسجد وجماعة مطلقا، فيكره حضور المسجد ولو لم تكن هناك جماعة، ويكره حضور الجماعة ولو كانت في غير المسجد. وبذلك نكون انتهينا من هذا الفصل، ونتوقف إن شاء الله ونواصل في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.